حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم وقال صوابا رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا رب السماء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن